بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في فيه غنم القوم وكن ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ولسليمان الريح عاصفة وداود وسليمان إذ يحكمان

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت ذا

وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى فنفخنا فيها من روحنا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يزوج ربه بخلاق، فإذا رزقت خليفة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. الله والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحها والتي والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنا آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم والمقيم بمهرباي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن وزيعت ونقلت على مسامع حضراتكم على أحدث مكبرات صوت وسودات القدرة إدارة الباشمهندس مؤمن أنيس الفكهاني النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية الإمارة الحديثة مدخل محطات ديزا الكهربية باشمهندس جمال الجنايني بيت أبو خالد قصر الضيافة ومخازن فراشة القدرة حاج السيد عبد الغني بيت أبو خالد إخوتنا إخوة الإيمان الإسلام نوجه عناية حضراتكم أنه معنا أيضا من أسر تسجيلات